يا شغلني بالعين وانني ما تقول من شغلك عني، يا شغلني بالعين وانني ما تقول من شغلك عني، قول الصراحة يا ابو عند الراحة. ولا انت ناوي تنن تحرمنا منك ليه؟ هو احنا لسه تهنينا، تحرمنا منك ليه؟ هو احنا لسه تهنينا، وفي الليالي زمان، في زمان ده كنا لبعضينا. يا ابو عند الراحة ولا انت ناوي تنن ياللي اسمك القمر وانت احلى منه، ياللي اسمك تحرموش منه، قول الصراحة يا ابو عند الراحة. ولا انت ناوي تنني كل قلب مكاوى والدمع فوق خد، كل اللي قلب مكاوى والدمع فوق خد، مالك ومال الهوى ياللي انت مش قده. لموك العوازل يا غاوي الدمل، وطالع ونازل بتبني الامل. لموك العوازل يا غاوي الدمل، وطالع ونازل بتبني الامل. بانت امال في الهوى قام الهوى، بانت امال في الهوى قام الهوى. مالك ومال الهوى ياللي انت مش جده. حرمني عطفك وحنانك وسيبني بعدك اتعذب، يا حرمني عطفك وحنانك وسيبني بعدك اتعذب تحلف لصدق حلفانك اشوف احوالك استعجب اشوف